أحسن الله إليكم. يقول شيخنا الفاضل: ما هو المراد بقدم العالم؟ إيش؟ ويقول: ما هو المراد بقدم العالم؟ قدم العالم يقول به بعض الملحدين، يقول هذا العالم ما له بداية، يعني ما هو مخلوق. نعم.